الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، بناء برج شاهق من عشرات الطوابق أهون بكثير من بناء نفس خربة. النفس الخربة تحتاج إلى ترميم وإصلاح سنوات كثيرة، وهذا المريد الذي ذهب إلى شيخه يقول له: إنني تزوجت منذ شهور قليلة، وزوجتي بفضل الله صارت حاملا بمولود أو مولودة، فانصحني كيف أربي هذا الوليد القادم. قال الشيخ له: يا بني، قد جئتني متأخرا، تأخرت في الحضور إلى طلب النصيحة، كان من الواجب من قبل إيجاد من تحمل أن تتخير وأن تستخير وأن تستشير وأن تنتقي حتى يعني يرزقك رب العباد بالولد الصالح وكان أبوهما صالحا. أحبتي في الله، لا ننكر أن الجنس العربي هو مادة الإسلام عنده عقد نفسية عجيبة. أكبر عقدة هي عقدة للأسف إبليسية، لا تجدها واضحة بوضوح شديد إلا عند جنسنا العربي، عقدة الكبر. هذه العقدة التي تتولد منذ ولادتنا، يرى الكبر في أبيه وفي أمه وفي عمه وفي خاله وفي معلمه وفي زميله وفي جاره وفي وزيره، كل هذا يراه عبارة عن فيروس كبر منتشر، يعني إيدز كبر منتشر. قلة المناعة من التواضع، في قلة مناعة من فقه الاعتذار، لا يعرف أحدنا أن يعتذر إلى الآخر، هذه غائبة في مجتمعنا العربي. وإن اعتذرنا فتحت عنوان الضغط أو الخجل أو اجتماع الأهل: يا فلان اعتذر لزوجتك، يا فلانة اعتذر لزوجك، يا فلان اعتذر لأخيك، يا فلان اعتذر لمديرك. سبحان الله العظيم، فقه الاعتذار غير موجود. لماذا؟ لأن ورم الكبر ورم يمنع أو يرى أن الاعتذار ذلة، مع أن ابن مسعود يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان علماء الحديث أوقفوا الحديث عند ابن مسعود ولكن تقويه آثار أخرى، قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعرض الناس على الله يوم القيامة ثلاث عرضات، مش عرضة واحدة، فعرضتان معاذير وحجج. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، حجج، يقدم حجج ومعاذير. ثم في العرضة الثالثة تتطاير الصحف، يعني قبل تطاير الصحف حجج ومعاذير، كل واحد يمسك في تلابيب الآخر يريد أن يستسمحه، يظن أن هذا وقت سماح، أو يريد أن يقدم حججا ومعاذير أمام الله عز وجل. الظالم الذي قتل: لا والله أنا كنت مأمورا أن أقتل، أو كنت عبد المأمور الذي يقتل. سبحان الله. والظالم الذي يظلم وهكذا كل هؤلاء يقدمون معاذير وحجج. ولذلك انت عندما تعرض عليك حسناتك وسيئاتك وتسأل هذه الأسئلة، آخر سؤال مهم، ألك عذر تعتذر إلينا به؟ أنت يا من لا تصلي، يا من كنت لا تصلي، ما عذرك؟ كنت لا تستطيع قائما صلي جالسا أو قاعدا، لا تستطيع قاعدا صلي مضطجعا، صلي نائما أو يعني مستلقيا، صلي بعينيك، اذكر الله في قلبك، يعني لا تسقط الصلاة إلا عن ميت. وأنت يا من رأينا ابنتك على شاشات التلفزيون مثلا، سواء مذيعة أو مقدمة برامج، وقد لبست ملابسها الداخلية لتخرج على الناس، أنت كنت ديوثا كبيرا، لم تكن أبو الإعلامية الكبير، أنت رجل ديوث، هذا المسمى، يعني يسميك الله ويسميك رسول وصالح المؤمنين يعني والمتحدثين بالخطاب الإسلامي ديوث، والديوث حرام عليه الجنة. يعني إذا ظهرت ابنتك ذراعها مكشوفتان، شعرها مكشوف، ساقها مكشوفتان، مقدمة برامج، مقدمة نشرة اقتصادية، الآن مقدمات النشرة الجوية، لا إله إلا الله، ممكن يجي راجل يقول بكرة إن شاء الله الحرارة كذا والرياح شمالية إلى شرقي، يعني هل الرجل هذا اكتئب الجو به عندما يقول لنا هذا الكلام؟ لكن تخرج لنا السنيورة على الشاشة وتتحرك يمنة ويسرة، والمذيع الآخر يجلس بجوار المذيعة ينظر إليها أثناء عرض النشرة، لو نظر إلى زوجتي هذه النظرة لما طلبت منه الطلاق، سبحان الله، ولو نظرت إليه إلى زوجها هي هذه النظرة الحالمة، والله لقال إن الله رزقني بحفيدتي أسماء بنت أبي بكر. المسميات، عندنا جيل من المتشبهات من بناتنا بالصبية، بدل ما نسميهم ملعونات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرب أطلقوا الكلمة، لأن العرب يكذبون على أنفسهم دائما، البويات، البويات يعني جمع، ما أدري جمع بويا، يعني بويا والله ما أدري، يعني هذه كلمة لا هي عربية ولا هي إنجليزية، نحن أشباه أناس، نحن مسخ، يعني كما كان الرافعي رحمة الله عليه يقول في قريتنا كان رجلا فقيرا يسمى الشيخ علي، ليس شيخ علم ولكن الناس أهل الدروشة يطلقون على أي إنسان لا عقل له عقله وغائب شيخ، يقول لك هذا رجل طيب شيخ أهبل يعني عزكم الله. كان الشيخ علي رجل على باب الله، يعني لا بيت له، داره عتبة أي دار، يعني ملوش بيت، فبيته أي عتبة بالنسبة، يلتحف أو يفترش الأرض ويلتحف السماء، ما عندوش ثياب ولا غطاء ولا غيره، مائدته أي مائدة، أي إنسان يدعوه هذه مائدته. لكن الشيخ علي هذا أو الشيخ علي هذا كان فيلسوفا، يجلس فيرى الناس يمرون من أمامه ويسمع مقالاتهم، هذا يقول يا رب أنت قد أعطيتني الصحة، أنا أستطيع أن أدخل في هذا الجدار أقسمه نصفين، فأين المال؟ مال من صحة من غير مال لا تسوي شيء، لأن الحكماء علموني وأنا صغير وما زلت صغيرا أحبو على مدارج العلم، إن الغنى في الغربة وطن وإن الفقر في الوطن غربة، هذا أعطي الصحة ولكن لم يعطى المال، وهذا يقول يا رب أعطيتني المال فأين الصحة، أعمل إيه بالمال وأنا أنفقه يمنة واسعة على الأطباء والأدوية ودواء قبل الطعام ودواء قبل النوم ودواء بعد الطعام، وأنا لا أستطيع أن أتحرك وعندي مرض كذا وكذا. وآخر يقول يا ربي أنت أعطيتني المال والصحة فأين السعادة، ناس عندهم كل شيء ولكن غير سعيد من الداخل، لأن التقوى قد تبخرت من قلبه. فيقول الشيخ علي، وهذا هو الشاهد في القصة، يعني يقول الشيخ علي يا رب كل هؤلاء صور، فأين الأصل؟ أين آدم الذي نزل لعبادة ربه وتعمير أرضه؟ أين آدم الذي قال الله فيه وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها؟ إذن قضية الاعتذار غير واردة، لأن ورم الكبر متورم، إن قلت لوالد هذه التي ظهرت لنا بما لبسها الداخلية على الشاشة أنت ديوث، يرفع عليك قضية سب وخطف. كيف أنا ده؟ أنا رجل مصلي، أنا رجل أتقي الله. هذا ابن عباس يقول له الرجل أو الشاب أريد أن أتزوج جاريتك فلانة. قال أنت تحضر لي دروس العلم؟ أنا لا أرضاها لك يا أخي، هي أقل من مستواك الإيماني. إنها تتطلع إلى الرجال، تتطلع بس، مش تجلس بجواره في النشرة. ناهيك عن بعد هذا، لا أستطيع على منبر رسول الله أن أتعدى الحدود. يعني سبحان الله، أنا لا أرضاها لك، إنها تتطلع إلى الرجال. قال ما في هذا من عيب يا ابن عباس؟ قال أنا الآن لا أرضاك لها، أنت ديوث. ابن عباس لم يلف ولم يدور، لم يضع الكلمات مغلفة، وضح المسألة. فنأتي للبنات المتشبهات بالأولاد، بدل ما نسميهم شواذ أو جنث ثالث أو بدل المتشبهين من الرجال بالنساء، يعني النبي يلعن هؤلاء ويلعن هؤلاء، ولكن نسميها اسم آخر. لك هذا مرض نفسي، هذا مرض نفسي يجب أن يعرض. مرض نفسي كيف هو مرض نفسي؟ هذا مرض اجتماعي خطير يجب أن نقاومه. يجب والله إذا راجعنا أنفسنا اليوم ورجعنا إلى بيوتنا وقل من الذين أخطأت في حقهم؟ لا والله هذا سؤال خاطئ. لا يعني من الذين لم أخطئ في حقهم؟ لأننا أخطأنا في الجميع. يعني السؤال كده يكون محدد. يعني قيل يا أبا حنيفة هل تستطيع أن تعد لنا مجانين هذه البلد؟ أبو حنيفة يجيب قال أنا على عد عقلائهم أخضر. المجانين كثر لكن العقلاء قلة، العقلاء قلة. فأنت تسأل نفسك من الذين لم أخطئوا في حقهم؟ جنبهم. سوف تجد مثلا أمك رحمة الله عليها، جدك، أحد أخوالك، مديرك في العمل، زميلتك، ربما لأن حرجا أو حياء أو كياسة أو ذكورية أو يعني لم تخطئ. لكن الذين أخطأت أنا في حقهم كثير. أول من أخطأت في حقه أخطأت في جنب الله عز وجل، قصرت في فرائضه، وقصرت في سننه، وقصرت في إقامة شرعه، وقصرت أن يران الناس مصحفا يمشي على قدمين، أو مسلما ملتزما بحقيقة الإسلام، أو سلم المسلمون من لساني ويدي. سبحان الله. يعني إذا أخطأت في حق الله، أخطأت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمني العلماء وأنا صغير أن من واظب على ترك السنة كل يوم يترك السنة. لا تظن أن السنة ركعتين، السنن كثيرة. السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم هي إقامة هذه، يعني أنت جزء من سنة الله في الكون. لا تكن نغمة نشازا. الحسن البصري جالس فرأى مريدا في الدرس يشرب، فيبدو أن الماء لم يكن باردا، فقطب المريد وجهه وهو يشرب. قال يا هذا ما شكرت هذه النعمة، الكوب بمائه يضحك في وجهك وأنت تقطب وجهك في وجهه؟ الماء لم يقطب في وجهه. هل قابلت النعمة بالنعمة؟ سبحان الله. هل قابلت هارون الرشيد يمشي مع أحد الحراسة فقال لنخرج من القصر، خرجوا من القصر فساروا بجوار ظل القصر، فسار الحارس على يمين هارون الرشيد، وهارون الرشيد بجوار في الظل. فلما أراد العودة إذا بهارون ينقل حارسه إلى الظل ويسير هو في الشمس. قال يا أمير المؤمنين، قال ما أنت في يعني ما أنا في غنى عن الثواب، وما أنت يعني سبحان الله أقل مني حتى تأخذ الأجر كله. فقطع شسع نعل حارسه، عزك الله رباط الحذاء يعني، فوجد أنه يعني يلبس أحد فردتي الحذاء والأخرى، فخلع الحارس سبحان الله حذاءه ووضعه تحت إبطه، فخلع هارون حذاءه ووضعه تحت إبطه. قال يا أمير المؤمنين، قال أشاركك الحفاء حتى لا أحشر ظالما بين يدي الله يوم القيامة. الدين أحاسيس كبيرة. الدين الإسلامي ما طبقنا منه إلا بعض من شكلياته، الناس فرحانة ان احنا دخلنا ان شاء الله يعني الشهور الطيبة واستقبال رمضان وتمتلئ المساجد ثم تنفض المساجد ونحن باعمالنا وعبادتنا هذه ما ادخلنا السرور على الصديق وما ادخلنا الحزن على العدو. انا اريد ان اقول لك لماذا لا يعتذر بعضنا الى بعض؟ لان ورم الكبر كبير لدينا. احبتي في الله انا لكم ناصح امين ولنفسي اولا اقول لك ان قال لك احد الناس لو قلت لي كلمة قلت لك عشرة لو يعني لو واحد قال لك انت لو نطقت بكلمة تسيء الي انا سوف انطق بعشر كلمات اساءة لك قل له وانت لو قلت لي عشر كلمات من السوء يعني ما سمعت مني كلمة واحدة. هذا مرتكز. اسمعوا هذا وانا ان شاء الله من الان لن أطيل في الخطبة بإذن كنا من أهل الدنيا وخطبنا بينكم بعد ذلك لن أطيل عن عشر دقائق كفى. كلام الطويل يبدو أفسد الناس وأضاع ذهن الناس وشتت الناس. قل عشر دقائق كفاية. إن قال لك لو قلت لي كلمة قلت لك عشرة قل له ولو قلت أنت لي عشرة ما سمعت مني كلمة واحدة. وإن عيرك أحد بأمر أو شتمك فقل له أحد أمرين. إن كنت صادقا لو قال لك يا منافق يا كذاب يا صاحب الوجهين يا ضعيف الهمة يا كذا يا كذا فقل له إن كنت صادقا أسأل الله أن يغفر لي وإن كنت كاذبا أسأل الله أن يغفر لك. احفظ وأنتم أهل حفظ وثقافة وأفضل مني علما وتدينا ولا أزكيكم على الله عز وجل. لماذا هذا الكلام؟ لأنه سوف يأتي يوم نخرج من القبور تأتي كل نفس